قد كتب عليكم الصلاة 9 ركعات لله منزل الآيات حين الزوال وفي البكور والآصال وعفونا عدة أخرى أمرا في كتاب الله إنه لهو الآمر المقتدر المختار وإذا أردتم الصلاة ولوا وجوهكم شطري الأقدس المقام المقدس الذي جعله الله مطاف الملأ الأعلى ومقبل أهل مدائن البقاء ومصدر الأمر لمن في الأراضين والسماوات وعند غروب شمس الحقيقة والتبيان المقر الذي قد قدرناه لكم إنه لهو العزيز العلام